وصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره، فقال له حميد الطويل: يا أبا محمد ما تريد إلى هذا؟ فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد إلى هذا، غير أن الزعفراني قال هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جئنا إلى الباب الذي فيه بيان لعلو الله جل وعلا. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب حتى يبين ما جاء في الكتاب والسنة بأن الله عز وجل عال على خلقه، مستو على عرشه، استواء يليق به سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا في السماء كما أخبر بذلك عن نفسه. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة، بل أن الله عز وجل قد فطر الخلق على ذلك، فطر الخلق على ذلك حتى الحيوان أيضا تعلم بأن ربها عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. فهذه فطرة فطر الله عز وجل عليها المخلوقات، كما أنه جل وعلا بينها في آيات كثيرة بأنه عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. كما أيضا جاءت السنة في أحاديث كثيرة متواترة بأن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. نعم، المصنف رحمه الله بدأ في هذا الباب الآيات، فساق آيات كثيرة تدل على ذلك، ثم بعد ذلك أعقب ذلك بما جاء من السنة في ذلك. وهذه هي طريقة المصنف في جميع كتابه، هذه هي طريقته، يذكر الآيات ويذكر الأحاديث التي تدل على ما يريد أن يبينه. وهذه هي طريقة الصحابة والسلف الصالح، يذكرون ما جاء في الكتاب والسنة على ما يعتقدونه وما يتعبدون لله عز وجل به. فالآيات كثيرة، ربنا عز وجل أخبر عن نفسه بأنه في السماء سبحانه وتعالى، قال عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ وقال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، فأخبر عز وجل بأنه فوق عباده سبحانه وتعالى. ولفظة الفوق إذا جرت بمن أو إذا جرت بمن فإنها لا تكون إلا لعلو الفوقية، لا تكون إلا للعلو، وللعلو الحقيقي وليس للعلو المعنوي، لأنه لا شك أن العلو علوان: علو حقيقي وعلو معنوي. وأذكر أولا العلو المعنوي، عندما تقول أن الله عز وجل عالي، هو العالي سبحانه وتعالى، عندما تقول أن الله عز وجل هو العالي فهو عال عز وجل العلو الحقيقي وعالي العلو المعنوي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له ثلاث أنواع من العلو: له علو المكان جل وعلا، وهذا هو مراد المصنف وبهذا جاءت الآيات والأحاديث، وله علو القدر والمكانة والمنزلة جل وعلا، فهو العالي سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، عندما تقول أن فلان له، عندما تكون فلان عالي أي له مكانة في المجتمع، فلان له علو، له تقول فلان عالي، لست أنا مثل فلان أعلى، تقول أنا لست مثل فلان، فلان أعلى مني، أي من حيث المرتبة والقدر، وأنه أعلى منك قدرا ومرتبة. فالله عز وجل له علو المكان، له العلو الحقيقي سبحانه وتعالى، وله علو جل وعلا القدر والمكانة والمنزلة سبحانه وتعالى، وله علو الأسماء والصفات، فهو عال في ذاته جل وعلا، وعال في قدره سبحانه وتعالى، وعال في أسمائه وصفاته جل وعلا. فأقول أن الفوقية هذه تستعمل في الأصل للعلو الحقيقي، وتستعمل أيضا لعلو المكانة والمنزلة والرتبة. نعم، فإذا سبقت بمن، إذا جرت بمن، فإنه لا يكون معناها إلا العلو الحقيقي، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. نعم، وقال عز وجل: مخبرا بأن بعض مخلوقاته تصعد إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود، فالملائكة والروح تعرج إلى الله عز وجل، تصعد كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب الأعمال الصالحة ومنها الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. وأما ما لم يكن كذلك من الأعمال السيئة فإنها لا تصعد، الأعمال السيئة لا تصعد إلى الله جل وعلا. نعم. وقال عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. فأخبر عز وجل أنه متوف لعيسى وأنه رافعه إليه سبحانه وتعالى. والآيات على هذا كثيرة، ولذا سوف يأتينا في السنة، سوف يأتينا في السنة في حديث معاوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل الجارية معاوية بن الحكم السلمي، الحديث خرجه مسلم وهو صحيح، سوف يأتينا بإذن الله، عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الجارية قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها. يقول لسيدها، لمن يملكها، لمن يملك هذه الجارية، قال له: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وسوف تأتينا الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك. وهذه فطرة فطر الله عز وجل الخلق عليها، ما من داع يدعو إلا ويتوجه بقلبه وقالبه، يتوجه إلى أين؟ إلى السماء. ما يمكن لشخص أن يدعو هكذا أو يدعو هكذا، وإنما يدعو هكذا، يتوجه إلى السماء. ولذا أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى الله عنه، طبعا هو سلك طريق الأشاعرة ثم من الله عز وجل عليه بالرجوع قبيل وفاته، رجوع إلى مذهب أهل السنة. نعم. كان على المنبر وكان يقرر نفي علو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا أهل البدع إما أن يقولوا بأن الله والعياذ بالله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا بالإضافة إلى أنه مخالف للكتاب والسنة والفطرة، أيضا هو انتقاص لله تعالى الله عن ذلك. كيف يقال أن الله في كل مكان والعياذ بالله، وفي أماكن تعالى الله عن ذلك أماكن نجسة وقدرة، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنهم من يقول: كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه الآن. نعم، لا يذكر المكان البتة. نعم. طبعا بالنسبة لكلمة المكان، هذه الكلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، يراد بها الحق إذا كان المقصود من ذلك بيان الجهة، وأن الله عز وجل في جهة ماذا؟ في جهة العلو سبحانه وتعالى، الله عز وجل في جهة العلو. نعم. يخافون ربهم من فوقهم، تقدمت الآيات. ويراد بها، قد يراد بها معنى لا يصح، فالمقصود هنا هو المعنى الصحيح، وأن المقصود بذلك الجهة، وأن الله عز وجل في جهة العلو. نعم. سبحانه وتعالى. فبعض أهل البدع يقول: كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه الآن. وكان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر هذا الشيء على المنبر، فقال له أحد طلبة العلم وهو الهمذاني، قال: يا إمام، دعنا من ما تقول، ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة بالتوجه إلى العلو، إلى السماء، بالتوجه إلى الأعلى. فضرب أبو المعالي بيده على وجهه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. طبعا هناك من يقول الهمداني، لا، الهمذاني. قال: حيرني الهمذاني، لأن هذا ما يمكن دفعه، هذه ضرورة فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، المسلم والكافر، بل حتى الحيوان مفطور على ذلك. فالله عز وجل فطر عباده جل وعلا على أنه عز وجل في السماء، أي في جهة العلو. نعم. سبحانه وتعالى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان عندما يبين للناس دينهم كان يقول بعد أن يبين عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى ماذا؟ إلى السماء، يرفع أصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اشهد. فالأدلة على هذا كثيرة التي تدل على ذلك، وقد ذكر المصنف شيئا كثيرا من هذه الأدلة. قال كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين، فذكر دليل الكتاب التنزيل، وذكر دليل آخر وهو أو وهي السنة، وذكر دليلا ثالثا وهي الفطرة. وقوله رحمه الله المسلمين بل حتى الكفار إلا من تلوثت عقيدته بعقيدة فاسدة، ولا حتى الكفار أيضا يقولون بأن الله في السماء. نعم، قال علماؤهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء. فجميع الخلق جميع الناس بالغيهم وأطفالهم كبارهم وصغارهم الجميع كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل، أو إلى أعلى لا إلى أسفل. قال أبو بكر أي بن خزيمة قد ذكرنا استواء ربنا عز استواء ربنا على العرش سبحانه وتعالى. وفي الباب قبل فاسمعوا الآن في الباب السابق ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب مما هو مصرح في التنزيل أن الرب جل وعلا في السماء لا كما قالت الجهمية المعطلة. سموا بالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان أول من ابتدع هذه المقالة، والمعطلة لأنهم عطلوا الله عز وجل عن صفاته جل وعلا، إنه في أسفل الأراضين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا كما قلت لكم منهم من يقول بأن الله تعالى الله عن ذلك في كل مكان من أهل البدع طبعا، ومنهم من يقول بأن الله كان ولا مكان ينفي المكان مطلقا ولا يذكر شيء من ذلك. وقال الإمام بن تيمية كان الجهمية الأوائل يقولون بأن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعندما عربت كتب الفلاسفة أخذوا يقولون بأن الله كان ولا مكان ما يذكرون المكان، نعم لا ينفون ولا يثبتونه، نعم فهو في السماء حمك الله. ولذا بعضهم يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا، وبالتالي ماذا يكون تعالى الله عن ذلك؟ هذا تعالى الله عن ذلك هذا العدم، العدم هذا العدم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا بعض هذه يعني عندما يقولون ليس بداخل العالم، نعم لا شك جل وعلا لكنه فوق العالم سبحانه وتعالى فوق خلقه جل وعلا. نعم قال فهو في السماء عليهم لعائن الله المتتابعة. طبعا اللعن هذا على قسمين جائز وممنوع، جائز أو مشروع وممنوع. المشروع لابد فيه من ثلاثة، لابد فيه من شرطين. نعم الشرط الأول أن يكون الشخص الذي يلعن يكون مستحقا للعنة، فمثلا المسلم لا يجوز لعنه، ولذا في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، حديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، والحيوان لا يجوز لعنه. ولذا في صحيح مسلم عندما لعنت امرأة دابتها فأمرها أن تترك هذه الدابة وقال ذروها فإنها ملعونة، أمرها أن تترك الدابة، فحتى الحيوان ما يجوز لعنه. فالشرط الأول أن يكون الشيء الملعون مستحق للعنة مثل الكفار، وقبل ذلك الشيطان، نعم، ومثل أيضا بعض الجرائم التي جاءت النصوص بلعن فاعلها، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعنة الله على الظالمين إلى آخره. نعم فالشرط الأول أن يكون مستحقا لهذه اللعنة. الشرط الثاني لعن الشخص بعينه هذا لا بد فيه من شرط، أن يكون جاء الدليل بمشروعية لعنه، وهذا في أمرين أو في شخصين أو في جهتين نوعين. في الشيطان ملعون لعنه الله سبحانه وتعالى، نعم الشيطان قد لعنه ربنا جل وعلا، ولذا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الشيطان ألعنك بلعنة الله ثلاثة. طبعا جاء في حديث عند الإمام أحمد عندما قال كان رجل رديف للرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة فعثرت الدابة، فقال هذا الرجل تعس الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول تعس فإنه يتعاظم يقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله. فعندما يقال تعس الشيطان كما في الحديث يتعاظم، وأنه قد فعل شيئا ماذا فعل شيئا عاد به المسلم وأنه انتصر به على المسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس ولكن قل بسم الله، إذا قلت بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. نعم. وأما لعنه فهذا مشروع، لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشيطان، ومن مات على الكفر، من مات على الكفر ملعون ولا مو ملعون؟ ملعون، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. ومن مات كافرا هو مطرود عن رحمة الله ولا غير مطرود؟ لا شك أنه مطرود عن رحمة الله. نعم. فإذا نعم عفوا. والأمر الثالث هذا، وما عدا ذلك يكون اللعن على جهة العموم لا على جهة الخصوص. ما عدا ذلك يكون اللعن على جهة العموم لا على جهة الخصوص. تقول كما تقدم لعنة الله على الظالمين على السارقين، لعن الله السارق ولا تسمي أحدا. نعم. لعنة الله على الكفار، نعم، ولا تسمي أحدا إلا من مات منهم. وأما الكافر الحي، الكافر الحي فيه خلاف في جواز لعنه، هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى ذلك، ولعل الأقرب أنه لا يجوز لعنه الكافر الحي، أما الذي مات على الكفر فهذا ملعون. نعم. والدليل على ذلك أنه لا يجوز لعن الكافر الحي بعينه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو على بعض الكفار الذين آذوا المسلمين ويلعنهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فنهاه عن لعنهم، نهاه عن لعنهم. نعم. فإذا مات على الكفر فهنا لا شك أنه ملعون، لأنه مطرود، الكافر مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فما عدا من ذكرناهم وهم من مات على الكفر والشيطان لا يجوز لعن بعينه، وإنما يكون على جهة العموم، فلعنة الله على الجهمية هذا على جهة العموم. نعم. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالله يخبر عن نفسه عز وجل متهددا ومتوعدا من عصاه، فيقول أأمنتم من في السماء، ويعني بذلك نفسه، أن يخسف بكم الأرض جل وعلا. وقال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال أفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجة خالق السماوات والأرض وما بينهما، في هاتين الآيتين أنه عز وجل في السماء. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالأعمال الصالحة ومن ذلك الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. نعم. قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة والألباب، أن الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة. نعم. ولذا يصعد إليه عز وجل، فتصعد إلى الله كلمته، لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إليه، هذا غير صحيح، أي تهبط إلى الله وإنما تصعد. ألم تسمع يا طلاب العلم قوله تبارك وتعالى لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. والوفاة تطلق على الوفاة الحقيقية وتطلق على وفاة النوم. نعم. فالله عز وجل وفى عيسى، وعيسى حي، نعم، وسوف ينزل ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يتوفاه الله عز وجل الوفاة الحقيقية. نعم. كما قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا في حال النوم. نعم. أليس إنما يرفع الشيء من أسفل إلى أعلى لا من أعلى إلى أسفل، هذا كله واضح. وقال عز وجل بل رفعه الله إليه، أي عيسى، ومحال أن يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال رفعه الله إليه، وإنما يقال هبط وخسف به. نعم. لأن الرفعة في لغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا لا تكون لا من أسفل إلى أعلى وفوق. ألم تسمعوا قول خالقنا جل وعلا يصف نفسه وهو القاهر فوق عباده عز وجل. نعم. أوليس العلم محيطا أن الله فوق جميع عباده من الجن والإنس والملائكة الذين هم سكان السماوات جميعا. نعم. أولم تسمعوا قول الخالق البارئ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، هذا موضع الشاهد، ويفعلون ما يؤمرون. وتقدم أن الفوقية إذا عديت بمن فإن لا تكون إلا الفوقية الحقيقية. فعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أيضا أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض. نعم. ولذا عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى كان يستفتح كل عند كل سماء فيفتح له، كان مع جبريل فيقال من، فيقول جبريل، من معك، يقول معي محمد، قالوا أو قد بعث، فيقول نعم، فيفتح لهم، وهكذا في السماء الثانية إلى أن صعد بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، صعد إلى مستوى أن يسمع صريف الأقلام. نعم. قال وما في فوق ما نعم وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وعلمنا أن الملائكة يخافون ربهم الذي فوقهم، والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة، تعالى الله عن ذلك. الملائكة ليست هي في العلو، نعم يعني هناك ملائكة هي في السماء، هناك ملائكة هي في السماء، منهم حملة العرش ومنهم الملائكة التي تحفظ السماوات. نعم. قال نعم ومنهم جبريل، لأن جبريل أيضا ينزل، نعم ينزل من الله بالوحي. قال والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت الملائكة، هل لم تسمعوا قول خالقنا يدبر الأمر من السماء عز وجل إلى الأرض ثم يعرج إليه، أليس معلوما في اللغة السائرة بين العرب التي خطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير الأمر من السماء أي من الله عز وجل، إنما يدبره المدبر وهو في السماء لا في الأرض، كذلك مفهوم عندهم أن المعارج المصاعد. نعم. قال الله تعالى تعود الملائكة والروح إليه تصعد. نعم. وإنما يعرج الشيء أو يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا، يعني ما يقال لمن هبط من أعلى إلى أسفل يقال عرج، وإنما عرج أي من أسفل إلى أعلى صعد. نعم. وأخبر عز وجل أنه هو الأعلى. نعم. وأخبر أيضا أنه فوقهم عز وجل. نعم. إلى أن قال المصنف وقال الله تعالى لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه أن ينظر إليه، أن يريه ينظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قال الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة فلما أفاق. نعم. فعندما كلم الله عز وجل عبده موسى عليه السلام قال موسى بعد تكليم الله له طلب من ربه عز وجل أن يراه سبحانه وتعالى، فبين عز وجل لموسى أنه لن يراه، قال لن تراني. نعم. وهذا متى؟ هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ولذا في صحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولذا أيضا في صحيح مسلم في حديث العقيل عن أبي ذر عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، فعز وجل حجابه ماذا؟ حجابه النور سبحانه وتعالى. لا لا ما يدخل هذا المقصود الرؤية الحقيقية، ما يدخل الرؤية المنامية، ما تدخل. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل، حديث العباس عن معاذ أو حديث معاذ بن جبل قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، نعم أتاني ربي في أحسن صورة، هذه رؤية منامية. ولذا قال ابن عباس كما في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، رأى ربه بفؤاده أي رؤية منامية، الرؤية المنامية رؤية القلبية، نعم في رؤية بصرية ورؤية ماذا؟ رؤية قلبية، فهذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وجاء عن بعض السلف أنهم رأوا الله عز وجل، ولذا قال الإمام ابن تيمية أن الرؤية المنامية لله عز وجل تختلف باختلاف الرائي، لأن رؤية منامية ليست رؤية حقيقية، يقول تختلف هذه الرؤية باختلاف ماذا؟ باختلاف الرأي، هذه رؤية منامية. نعم. وأما في حال الرؤية البصرية في الدنيا فالله عز وجل لا يرى. نعم. ولذا الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ، نعم هذا في يوم القيامة الكفار يحجبون عن الله عز وجل، نعم هذا في يوم القيامة. نعم. قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع، تعالى الله، ومع كل بشر وخلق، طبعا هو عز وجل مع عباده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم، نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى، فهذه يعني الله عز وجل لا شك أن الخلق في قبضته وتحت هيمنته وفي قدرته عز وجل، فهو مع عباده سبحانه وتعالى، وهو مستو على ماذا؟ على عرشه. فهذه ولد فسروها السلف بأن معهم بعلمه، فسروها السلف بأن معهم بعلمه. نعم. قال ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة، لكان متجليا لكل شيء. نعم، وهذا واضح، يعني يقول ابن خزيمة لو كان تعالى الله عن ذلك في كل مكان كان تجلى لكل هذه الأشياء. ولذا قال موسى، يعني ولذا طلب موسى من الله عز وجل أن يراه، وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. نعم، فما سوف يأتي بالحديث أيضا. لو كان متجليا لجميع أرضه، سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها إلى آخره، وجميع ما فيها من نبات وبناء، لجعلها دكا. نعم، هذا واضح، كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا، دكا يعني ترابا تفتت كما قال بعض السلف. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، نعم أي اندك الجبل وأصبح ترابا، نعم وتفتت. قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، والحسن الزعفراني تقدم لنا، حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي، وهو ثقة جليل، توفي عام 60 و200، وقيل 59 و200. والزعفراني من أصحاب الشافعي ومن تلاميذه، وعندما كان الإمام أحمد وغيره يطلبون العلم على الشافعي كان الذي يقرأ هو الزعفراني، وكان الشافعي يرغب في قراءته لحسن لغته أو لصحة لغته، والزعفراني نسبة إلى الزعفرانية ضاحية من ضوار بغداد، قرية من قرى بغداد إلى الآن تعرف بهذا الاسم. قال وعلي بن الحسين، علي بن الحسين هو بن مطر الدرهمي البصري، وهو ثقة النسائي والثقة، وفي رواية قال لا بأس به. وأنا ذكرت فيما سبق أن النسائي أحيانا يستعمل لا بأس به بمعنى ماذا؟ بمعنى ثقة، ذكرت هذا فيما سبق أن النسائي يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. نعم، ولذا تجد هناك من الرواة ممن يقول عنهم ثقة، وفي رواية يقول ماذا؟ لا بأس به، كما قال هنا عن علي بن الحسين. نعم، ووثقه مسلمة بن قاسم، وثق علي بن الحسين الدرهم البصري. وقال أبو حاتم صدوقه، وقلت فيما سبق أن قول أبي حاتم عن راو بأنه صدوق تساوي ثقة أو أكثر عند غيره، تساوي ثقة أو أكثر عند غيره. وقد قال عن الشافعي صدوق، وقال عن مسلم بن الحجاج صدوق أيضا. قالوا يحيى بن حكيم، هذول ثلاثة شيوخ ابن خزيمة هنا، ويحيى بن حكيم أيضا تقدم، يحيى بن حكيم من المقوم البصري أبو سعيد، وهو أيضا ثقة ثبت وصف بالعبادة. قالوا جميعا حدثنا معاذ بن معاذ العنبري، وهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى العنبري البصري، ثقة متقن قاضي، توفى عام 96 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، نعم الإمام، وتقدم لنا أيضا توفى عام 67 و100، تقدم لنا وأنه إمام في حديثه تفصيل، وهو من أثبت الناس في ثابت، وهنا عن ثابت. قال عن ثابت، ثابت هو بن أسلم البناني البصري، نعم، وهو أبو محمد إمام جليل، توفي بعد 20 و100، كان أنس بن مالك يحبه، يقول أنس بن مالك الصحابي الجليل يقول ثابت دويبة أحبها، يعني من باب المزح يمزح معاه، دويبة أحبها تصغير دابة. نعم، فحتى أحيانا يطلبون، يعني بعض التابعين يطلبون من ثابت أن يشفع لهم عند أنس أو يسأل أنس لمكان الثابت عند أنس. نعم، وثابت من أثبت الناس في أنس بن مالك، وأكثرهم رواية عنه، نعم المكثرين عن أنس، هذا ثابت وهذا قتادة بن دعامة البصري وهذا حميد الطويل، هؤلاء مكثرين عن أنس، وكذلك الزهري، بس الزهري ليس في أكثر هؤلاء لكنه مقدم على غيره إمام، ولكن ذولي أكثر رواية. نعم، وغير هؤلاء مثل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نعم الذي أنس هو عمه. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس لما تعلمون عمر وكان من آخر الصحابة وفاة بالبصرة، توفي بعد 90، قيل سنة 93، وقد جاوز 100، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر وكثرة المال والولد، وفي رواية دعا له بالجنة، في رواية دعا له بالجنة، أما العمر فقد طال عمره حتى تجاوز 100. وأما الولد فأيضا الله عز وجل أعطى من الأولاد شيء الكثير، حتى في صحيح البخاري يقول حدثتني ابنتي أمينة، يقول ابنتي أمينة حدثتني أن دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة 24 و100 ولد، هذا بس من صلبه 24 و100، هذا اللي توفوا غير اللي يعني هم أحياء، يعني قاله هذا الكلام قبل وفاته. نعم، فهناك يعني أناس والله أعلم توفوا بعد هذا التاريخ، وهناك أناس توفوا بعد أنس، أقصد توفوا بعد هذا التاريخ يعني في حياة أنس، وهناك أناس توفوا بعد أنس. نعم، فأعطاه الله عز وجل من الولد شيء كثير، حتى لأبي محمد بن حزم له رسالة صغيرة من باب يعني الفوائد، ذكر 7 من الناس الله عز وجل أعطاه من الأولاد شيء كثير، ذكر منهم أنس، من هؤلاء 7 أنس، من هؤلاء 7 أنس رضي الله عنه. وأما المال أيضا أعطاه الله عز وجل من الأموال شيء كثير، كان له بستان يقول أبو العالية، كان له بستان يحمل في السنة مرتين، قل كان له بستان يحمل في السنة مرتين، وكان يشم منه رائحة الريحان. نعم، وأنس طبعا جاء في الحديث اللي رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأنس سوف يمصر الناس أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإياك وسباخها وعليك بضواحيها، إياك وسباخها وعليك بضواحيها. نعم، فأنس رضي الله عنه يعني قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام قبل أن تمصر الأمصار، أول مصر مصر تقريبا البصرة، أول بناء للمدن في الإسلام يعني بعد المدن المعروفة في الجزيرة، المدن المعروفة في الجزيرة يعني هذه من قديم. ثم عندما افتتح المسلمون العراق والشام ومصر مصروا أمصار، بنوا مدن غير المدن الموجودة. نعم، فيعني البصرة هي من أول ما مصرت من المدن التي بنيت، البصرة والكوفة، وقد تكون البصرة أقدم بقليل أو معها. نعم، فأنس سكن البصرة وتوفي بالبصرة، توفي بالبصرة ومسكنه خارج البصرة، مسكنه كما يعني كما جاء في هذا الحديث عمل بما أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فمسكن خارج البصرة. نعم، في مكان يسمى الشعيبة، في مكان الآن يسمى الشعيبة، وفي قبر يزعم أنه لأنس والله تعالى أعلم. نعم، وبعد الأحداث اللي حصلت في العراق حاول الرافضة يعني أن يعتدوا، ولا طبعا لا شك في بناء مبني عليه وهذا البناء ما يجوز، لكنهم أرادوا الإهانة، إهانة قبور الصحابة، ولا لا شك البناء على القبور لا شك أنه لا يجوز. نعم، قال عن أنس بن مالك، طبعا هذا الإسناد كله بصريون ما عدا الزعفراني، ولا جميعهم بصريون إلى أنس، أنس سكن البصرة ومات فيها. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، أي ترابا وتفتت كما قال بعض السلف، قال بأصبعه هكذا وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام، يعني ها يشير يمسك بالإبهام، وفي رواية أشار إلى المفصل، إلى أعلى المفصل، عفوا إلى أعلى المفصل من الخنصر، من الخنصر هذه السبابة، يعني جاء في رواية كما سوف يأتينا إلى أشار وضع الإبهام على المفصل الأول من أصبعه الخنصر، وفي رواية على الأظفر وضع الإبهام على الأظفر كما في هذه الرواية. نعم، ومعنى تجلى يعني نعرف ظهر، تجلى ظهر، فالله عز وجل لما تجلى ظهر منه هذا، يعني كما جاء في حديث أنس اندك الجبل، وماذا حصل لموسى؟ صعق، يقول قتادة مات، قتادة يقول مات موسى عليه السلام، يعني مات وأحياه الله، لكن يعني في غيره قال إنه صعق، هذا يعني هذا اللي في الآية أنه أغشي عليه، لم يمت وإنما أغشي عليه. نعم نعم، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، نعم، وأنا أول المؤمنين، سبحانك ما أعظمك، وتعظيم وتقديس لله عز وجل، وتبت إليك من مقالتي، نعم، ومن سؤالي، نعم، ومن خطأي عموما، وأنا أول المؤمنين. واختلف أهل العلم في أول المؤمنين، يعني هل هي على إطلاقها؟ لا شك أول المؤمنين من البشر آدم عليه السلام، أول البشر، فهي ليست على إطلاقها، نعم، أو أول المؤمنين بمعنى يعني أنا أول من يسارع إلى الإيمان، يعني ليس المقصود، يعني هنا المقصود الناحية أولية معنوية، ليست أولية زمنية وحسية، أولية معنوية، يعني أنا أول من يؤمن بك، نعم، وأسبق غيري، أولية معنوية ليست أولية زمنية حسية. أو أنا أول المؤمنين بمعنى أنا أول من يؤمن بأنك لن ترى في ماذا في الدنيا. ابن كثير استحسن هذا التفسير الأخير، ابن كثير استحسن هذا التفسير الأخير، أني هذا اختار ابن جرير، اختار ابن جرير الطبري، أنا أول المؤمنين أي بأنك لن ترى في الدنيا، فأنا أول من آمن بك، لأن هذا حصل لموسى عليه السلام. هو لا شك مؤمن قبل الصعق، هو مؤمن قبل الصعق، فهذه ما يقوم منها فائدة أول من آمن بعد الصعق. هو هذا اللي هذا وهذا اللي يعني رجح ابن جرير واستحسنها ابن كثير، أنا أول من يؤمن بك أنك لن ترى في الدنيا. نعم نعم. قال فقال حميد، حميد بن أبي حميد الطويل صاحب ثابت وصاحب أنس، يروي عن أنس أيضا ويقول أحيانا حميد حدثني أنس وثبتني بهذا الحديث ثابت، سمع من أنس وسمع من أيضا من ثابت، لأن ثابت هو من أعلم الناس بحديث أنس وأثبتهم فهو كاسمه. فحميد يقول لثابت، حميد فعجب من هذا الحديث، يقول يا أبا محمد كن يا ثابت دع هذا، ما تريد إلى هذا، عندما شعر بالخنصر. قال فضرب ثابت منكب حميد وضرب على صدره، في رواية على صدره، وقال ومن أنت يا حميد، وما أنت يا حميد، مرة ثانية حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت دع هذا، لا شك شيء جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا شك أنه حق. هذا الحديث حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات، وقد رواه جمع عن حماد بن سلمة، واشتهر هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة حتى قال أبو عيسى الترمذي لا نعلم أنه رواه غير حماد. نعم. وصححه أبو عيسى الترمذي، وابن خزيمة هنا يصححه، وكذا أيضا صححه أبو محمد الخلال من العلماء، وصححه أيضا الحاكم واختار الضياء في كتابه المختارة. نعم. وغير هؤلاء ممن صححه، فهو حديث صحيح ويشهد له القرآن الكريم، أليس هذا في القرآن؟ فلما تجلى ربه للجبل، الحديث بين أن عندما تجلى الله عز وجل وبين في حديث ثابت أن الذي تجلى للجبل يعني أشار ثابت البناني كما قال أنس، وكما وأنس ينقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشار وضع إبهام على كما تقدم في رواية على المفصل الأعلى من السبابة، وفي رواية على الظفر كما في التي معنا. نعم. طبعا ابن الجوزي ضعف هذا الحديث، وطبعا ابن الجوزي لا يلتفت إليه. نعم. لأن الحديث لا شك أنه صحيح، وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات وقع في خالف مذهب أهل السنة، ولا ما خالف ابن الجوزي رحمه الله خالف مذهب أهل السنة في باب الصفات. نعم. وهذا مما وقع فيه، مما خالف فيه الحق. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ، أو عفوا قبل محمد بن يحيى، نعم قبل محمد بن يحيى، قال هذا لفظه. نعم. والله ما أدري هل يقصد هذا لفظ الحسن الزعفراني، نعم، أو علي بن الحسين، نعم، لأنه روى عن هؤلاء الثلاثة، أو يقول هذا لفظه لفظ الحديث. قال حدثني يحيى بن حكيم وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة، يعني في رواية يحيى بن حكيم، والله أعلم حدثنا، نعم قال علي أي علي بن الحسين حدثنا ثابت، في رواية علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ثابت، من اللي يقول حدثنا ثابت؟ حماد بن سلمة، اللي يقول ذلك هو حماد بن سلمة، وفي رواية غيره قال عن حماد بن سلمة، ولا شك أن حماد لو قال أن فهو لا شك من أصحاب ثابت، من أصحابه المقربين، وهو قريبه ثابت البناني قريب، عفوا حميد الطويل قريب أنس، حميد الطويل قريب حماد بن سلمة، حميد الطويل قريب حماد بن سلمة، خاله حميد الطويل خاله خال حماد بن سلمة، وثابت البناني نعم تلميذ شيخ حماد بن سلمة وجالسه وسمع منه كثيرا، ومن أثبت الناس أثبت الناس في ثابت هو حماد بن سلمة. نعم. وقال الزعفراني عن ثابت، هذه رواية الزعفراني يقول عن، نعم، وأما علي فيقول حدثنا ثابت، فيبدو أن رواية يحيى بن حكيم رواية الزعفراني عن، وأما رواية علي بن الحسين ففيها حدثنا، وسواء حدثنا أو عن إنه لا شك أن تلميذه وصاحبه. نعم. ولكن التحديث زيادة بعد، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، قال هكذا وصف معاذ، معاذ شيخ هؤلاء الثلاثة في هذا الحديث، معاذ العنبري، أنه أخرج أول مفصل من خنصره، أول المفصل، هذا أول المفصل، هذا الثاني وهذا الثالث، فأول المفصل. نعم. ووضع الإبهام عليه، فقال له حميد الطويل يا أبا محمد ما تريد إلى هذا، فضربه فضرب صدره، هذه رواية أخرى، ضربة شديدة لأنه سنكر كلام حميد وقال فمن أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك، يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول أنت ما تريد لهذا؟ نعم. غير أن الزعفراني قال هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر، إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول، هذا العقد الأول المفصل. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد التنوري العنبري البصري، وهو صدوق توفي عام 52 و200 من شيوخ الإمام مسلم. قال حدثني أو قال حدثنا أبي أبو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة خاصة في شعبة مقدم في شعبة توفي عام 700، خرج له الجماعة وجده أيضا، طبعا جده ما لا ذكره هنا أي جد عبد الوارث الذي هو عبد الوارث بن سعيد والد عبد الصمد ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخره. نعم هنا يقول لما تجلى، طبعا القراءة فلما تجلى للجبل، تجلى ربه للجبل، رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانساخ الجبل. نعم. فقال له حميدة تحدث بهذا؟ قال حدثنا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لا تحدث به؟ هذا لا شك حق بما نحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حق. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي توفي 58 و200 من الحفاظ. قال حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار البصري من كبار الحفاظ أيضا توفي عام 19 و200 من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت، هذه فيها أيضا تحديث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، قال تجلى قال بيده هكذا، وتجلي طبعا الظهور، ووصف عفان بطرف إصبعه الخنصر، قال فساخ الجبل. فقال حميد لثابت تحدث بمثل هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره. وقال حدثنيه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تحدث بمثل هذا، طبعا ضرب الصدر أقوى من ضرب منكبه، أقوى من ضرب منكبه، ويعني المعنى واحد، يعني ما هناك كبير اختلاف. نعم. قال حدثنا محمد هو الذهلي، هذه كلها سند صحيحة اللي تقدمت. قال حدثنا الهيثم بن جميل، والهيثم لا بأس به تغير في آخره، الهيثم لا بأس به وتغير في آخره توفي عام 13 و200. قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بمثله. وحدثنا محمد هو الذهلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي البصري ثقة جليل توفي عام 22 و200 أكبر شيخ لأبي داود. قال حدثنا حماد، طبعا هو من شيوخ البخاري، مسلم بن إبراهيم من شيوخ البخاري أيضا وهو أكبر شيخ لأبي داود. قال حدثنا حماد هو بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، قال فحكاه النبي، حكى عليه الصلاة والسلام هذا التجلي، فوضع خنصره على إبهامه كما تقدم على العقد الأول، هذا في أكثر الأحاديث، فساخ الجبل فتقطع، وفي بعض السلف فسروا ذلك فتفتفت وجعله وأصبح ترابا. نعم. من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا محمد الذهلي قال حدثنا حجاج يعني بن منهال وتقدم هو ثقة ثبت عن حماد هو بن سلمة تقدم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية إلى آخره. حدثنا محمد وهو الذهلي قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. هو يبدو أن ابن خزيمة ينقل من كتاب للذهلي. نعم. وتقدم لنا شيء من هذا في ثنايا الكتاب فيما سبق، يعني سمعه ينقل وسمع من كتابه. قال حدثنا سليمان بن حرب، ولذا ساق هذه الحديث كلها عن الذهلي. حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي ثقة ثبت في عام 24 و200 من شيوخ البخاري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا نحو حديثهم. نعم. لعل نقف عند هنا. طبعا كل هذه الأسانيد صحيحة إلى حماد وهو حديث صحيح كما قلت لكم، هذه كلها طبعا كما تقدم هذه كلها عن حماد، ولذا الترمذي يقول لا نعرف إلا من حديث حماد عليكم السلام جزاك الله خير، وجاء من حديث شعبة نعم جاء من حديث شعبة عن ثابت ولكن لا يصح، داود بن المحبر رواه عن شعبة وداود لا يحتج به، وجاء من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، جاء من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، هذا طريق سعيد رواه ابن أبي عاصم ورواه الطبراني وابن مردوية. نعم. وجاء من حديث ابن البيلماني عن أبي عن أنس، وحديث ابن البيلماني ضعيف لا يصح. فالمشهور هو طريق حماد، هذه أشهر طرقه. نعم هذا نعم. ولعل نقف عند هنا، وقبل أن نبدأ بالأسئلة، الدرس القادم ما في درس طبعا، وأيضا الذي بعده تعرفون راح يكون السبت القادم إجازة مو بكرة وإنما اللي بعده، فالدرس القادم الجمعة اللي يعقبها السبت ما فيه، ولا أيضا التي بعدها. نعم. وبالنسبة لعمدة الأحكام راح يكون إن شاء الله بإذن الله درس يوم الأحد، ثم أيضا توقف لمدة أسبوعين، فبعد ذلك إن شاء الله نبدأ بمشيئة الله. نعم. هو المشهور بحمد، المشهور بحمد صحيح، هو المشهور به حمد، المشهور به حمد. والله إما أنه لا يعتد بالطرق الأخرى، إما أن لا يعتد هو بالطرق الأخرى، وبعض الطرق واضح ضعفها. نعم. والله هو المشهور حديث حمد، المشهور حديث حمد هو أشهر شيء حديث حمد. نعم. نعم نعم. نعم. نعم. نعم. هذا قتلهم في زاهدان، هذا في شيء يعني في. وسموهم؟ لا ما سموهم. لكنهم وجدوا بحوزة من أسلحة، هذا العدد قتلهم. قتلهم على ملأ من الناس. نعم. فيعني موقف شيخ طابة العلم الأحداث هذه. وأيضا بارك الله فيك، هل يعني دعوتهم إلى مذهب السنة هذه ممكنة مع الاختلاف في الوصول، وأنهم ما يقبلون السنة إلا عن طريق مثلا ما جاء عن طريق آل البيت؟ نعم. يعني هل من الممكن يعني دعوتهم إلى مذهب السنة، أو هذا متعذر بأن الاختلاف يعني يكون في الأصول؟ نعم طبعا، يعني هؤلاء الرافضة هم أعداء للمسلمين قديما وحديثا، يعني منذ القديم وهم أعداء للمسلمين، وعلى مر السنين يزدادون حقدا وكفرا وضلالا، يزدادون حقدا على المسلمين وابتعادا عن الدين وكفرا وضلالا. نعم. فهم إذا جئت إلى ما يتعلق بتوحيد الله هم مشركون، حتى أنهم يشركون في الربوبية، يعني حتى بعضهم يصرح والعياذ بالله أن حيدر هو الذي يقصدون علي رضي الله عنه هو الذي خلق الخلق أو بعض الخلق، يعني هذا شيء يصرحون به، بعضهم يصرح بهذا والعياذ بالله. نعم. فهم مشركون في توحيد الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات أيضا، لأن يجعلون صفات، يجعلون بعض صفات الله أيضا لعلي رضي الله عنه، وهو أنه يعلم الغيب، وللأئمة المعصومين من بعده بزعمهم يجعلونهم يعلمون الغيب، وهذه من صفات الله جل وعلا، حتى الأنبياء والرسل الكرام ما يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله عز وجل به. نعم. فهم أيضا يشركون في الأسماء والصفات، ففي أنواع التوحيد الثلاثة هم مشركون. نعم. وإذا جئت إلى إيمانهم بالقرآن الكريم، هم والعياذ بالله يعتقدون أن القرآن محرف. نعم. وأن يزعمون أن عندهم قرآن فاطمة، وهو ثلاثة أمثال القرآن الموجود بين أيدينا. نعم. وهذا كفر والعياذ بالله. وطبعا بعضهم ينفون هذا الشيء، وهؤلاء الذين ينفون هذا الشيء إن كانوا من أئمتهم فهم كذبة، وأما إن كانوا من العامة فممكن، عامتهم ما جهل ما يدرون، فهذا ممكن، لكن العمل على ما يذكره علماؤهم الذين ينتسبون هؤلاء العامة إليهم، فهم يقولون بتحريف القرآن ونقصه والعياذ بالله. وكما ذكرت، من ينفي هذا منهم من أئمتهم فهو كاذب، يعني إذا وجد أحد منهم ينكر هذا الشيء، يعني قد يوجد ما أدري، لكن واجب عليه، يعني بعضهم يقول نعم هذا مو صحيح، لكن إذا قلت له طيب ما حكم من ينكر أن القرآن قد حفظه الله عز وجل، وأن هذا القرآن قد حرف وغير وأنه ناقص، ما حكم من يقول بهذا الشيء إذا قلت له؟ يقول هذا خطأ، هذا غير صحيح. طيب هل هو كافر؟ لا، يتوقف. فهم هذا من التقية، والله أعلم، هذا من التقية عندهم، يعني حتى هم الرافضة كل ما تقول لهم شيء يعني مما يستنكر يقول لا نحن لا نقول به، إذا بينت بالدليل له يقول هذا يقول به البعض وحنا ما نقول به، إذا بينت له بالدليل أن هذا يقول به فلان وفلان وهذه كتبهم يقول هذا خطأ يقول به البعض وحنا ما نقول به. مرة واحد كنا نتناقش معه من قديم قبل سنوات طويلة، قلنا في الكافي، كافيهم وهو ناقص، هو ضلال وكفر هذا الكافي، وفي تحريف القرآن هذا في روايات بزعمهم في الكافي، قلنا في الكافي كذا وكذا، يقول لا جيبوا الكافي. ثم بلغني بعد سنوات يقول ليس كل أحد عندنا يعتقد بصحة ما في الكافي، فهم هذه طريقته، إما أن ينكر الشيء أصلا هذا معتري. إذا قلت كذا يقول لا. وإما نقول هذا يقول به البعض إذا ثبت بالدليل أو شيء واضح يقول لا يقول به البعض، أنا ما نقول به. أو يقولون أقوال غير معقولة. إذا قلت فلان يقول به يقول الأقوال تموت بموت قائليها. هل سمعتم بهذا القول؟ إن الأقوال تموت بموت قائليها. هذا قال مرة حسين الأسدي من حوزة النجف. حسين الأسدي هذا قال على ملف المستقلة عندما قال أن فلان الجزائري يقول أنتم كفار يا أهل السنة ولا نلتقي بكم، أو الرب الذي تؤمنون به لا نحن لا نؤمن به، والنبي الذي تؤمنون به نحن لا نؤمن به، لأن نحن الرب الذي النبي الذي نؤمن به هو أن ولي علي رضي الله عنه، وأنتم تقولون أن ولي أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، فنحن لا نتفق معكم في شيء. فقال الأقوال تموت بموت قائليها. هذا كلام، كيف الأقوال تموت بموت قائليها؟ والأقوال الموجودة عندكم في كتبكم كلها ليحيا، كلها لأناس أحياء ولا ماتوا؟ كلها لأناس ماتوا. نعم. فهذا يعني هذا من تقيتهم. يعني حتى وصل قال بعض هؤلاء يقول لي شخص من أهل ممن ينتسب للسنة الثاني يقول الرافضي يقول نحن الآن خلص ما عندنا تقية، كنا فيما سبق نستخدم التقية، الآن ما عندنا، الآن كشفنا أمورنا يعني ما في ما منين نخاف. فقال له هذا هذه تقية على التقية. نعم. فهم يعني ناس كذبة مستعد أبد كل شيء فيه أبد مستعد. يعني تجد حتى العامة منهم العامة اللي عندهم يعني بعض العلم والخبرة بالمذهب بمذهبهم أبد رأسا يبادي إذا قلت كذا وكذا أنتم تقولون تدعون الأموات وتستغيثون، يقول لا نحن لا نقول هذا الشيء، وهو تجده هو يفعل هذا الشيء. يعني حتى حتى واحد منهم عندما نقل عن بعض أهل السنة أنهم يقولون أن الرافضة الشيعة الإمامية يقولون بتحريف القرآن، فخلي يجيب لنا دليل نقول نحن بتحريف القرآن. أي واحد من حتى لو من عامتنا يقول بتحريف القرآن، هو في موضع آخر يقول بتحريف القرآن، هو بنفسه هذا. فهم ناس ما يعني ناس كذبة، وكما تقدم يعني يقتلون أهل السنة، وهذه الاغتيالات هذا عندهم الإبادة، وإذا ما استطاعوا على الإبادة الاغتيال، هذه طريقتهم من قديم. هذه إيران كانت مليئة بأهل السنة، شو اللي جعل أهل السنة أقلية؟ أبادوهم هذه طريقتهم الإبادة. والآن كل ما يستخدمون كل عالم إذا برز يقتلونه، إذا برز العالم قتلوه، نعم يغتالونه ويكذبون عليك ما تقدم أنه عنده أسلحة وعنده كذا. طيب حتى واحد عنده أسلحة يقتل، عنده بس سلاح يقتل. فهم يعني مثل الآن في العراق، ترى إلى الآن في العراق في اغتيالات لأهل السنة. يعني قبل نحو شهر ونصف خطيب مسجد وإمام لمسجد من مساجد البصرة في منطقة تسمى بأبي الخصيب، سميت بأبي الخصيب لخصوبتها، هذا إمام مسجد قدم نفسه لترشح للانتخابات ما فاز، بعد ذلك اغتالوه. حتى أحد أكبر ابناء عمه 18 سنة، فقال لشخص يخبرني شخص آخر أن اتصل عليه شخص ثاني يسمي لي، وأن قال خلاص أغلق المسجد. قال أغلق المسجد يعني هؤلاء راح يبيدونكم. قال لصاحب اللي عمره 18 سنة قال لو اقتلوني وأنا في حضن أمي ما أغلق المسجد. نعم. فأهل السنة في كرب وضيق مع الرافضة، يعني ترى هم أقدم من اليهود، هم أقدم من اليهود على أهل السنة على المسلمين، مو أهل السنة المسلمين، أنا أولى كفار وأهل السنة منهم، هم المسلمون. فهم يعني حاقدين غاية الحقد على المسلمين. وعندهم أن المهدي إذا خرج ما يذهب يقتل اليهود والنصارى، لا يقتل أهل السنة، ويزعمون أن يحيي أبو بكر وعمر، أو أن يحيى له أبو بكر وعمر وعائشة، ويقيم على عائشة الحد بزعمه كذب عدو الله، ويصلب أبو بكر وعمر. فهم يعني أناس غاية في الكفر والضلال والخبث، ولا يمكن الالتقاء معهم والتعايش معهم، هذا ما يمكن. نعم دعوتهم هذه لابد واجبة، الدعوة إلى الله هذه واجبة من حيث العموم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فدعوتهم واجبة. وترى يعني يوجد منهم من يسلم ويهتدي، نعم، وفي منهم من يتلاعب فيه بلغنا بعض الأسماء، لكن منهم من يسلم، ولو وجدوا دعوة فكثير منهم رجع، لأنهم يعلمون أن مذهبهم هذا ماذا؟ مذهب باطل. ملاليهم الذين يزعمون الانتساب إلى أهل البيت متسلطين عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول متسلطين عليهم في فروج نسائهم، نعم، حتى عندهم إعارة الفروج، وعندما المرأة مثلا ذهبت للحاج ابتدى للحج أو العمرة يكون لابد معها من سادتهم وهم ليسوا بسادة، فتجد يأخذ مع 30-40 امرأة ويعقد عليها كأنها يعني محرم، ويقضي وطرة منها ثم بعد ذلك يرجعها إلى زوجها. هذه عارة الفروج عندهم، هذه مسألة عندهم، وعندهم مسألة المتعة، حتى الواحد يتمتع لمدة نصف ساعة، يعني زنا صريح، نسأل الله العافية والسلامة. فمتسلطين عليهم في فروج نسائهم، وأيضا متسلطين عليهم في أموالهم. لا يمكن أن يحج ويقبل الحج بزعمهم إلا بعد ماذا؟ يدفع الخمس، والخمس يعني خمس ماله، خمس المال. يعني لو كان يملك مليون يعني 200,000 يدفعها لسادتهم، خمس ماله. وإذا أراد أن يفعل كيت وكيت وشياء يدفع أيضا الخمس. فمسلطين عليهم أيضا في أموالهم، مسلطين عليهم أيضا في التحكم بهم وقيادتهم، فهم مسلطين عليهم في هذه الأشياء الثلاثة. فلذا كثير من خاصة من الفرس لا يريدون الملالي، لكن هم مسيطرين عليهم ويقودونهم بالقوة، فلو وجدوا من يدعوهم ويبين لهم الحق والهدى بإذن الله يرجع من شاء الله له الهداية. فدعوتهم ناشئة أنها مطلوبة، أما مسألة التعايش وما التعايش هذا لا يمكن، هذا الناس مشركين والناس ضالين، ناس يعني في الليل والنهار يكيدون للمسلمين. نعم، من قديم سقوط بغداد قديما وحديثا على أيديهم، كذلك أيضا في الحروب الصليبية كانوا يتعاونون مع النصارى ضد المسلمين، ومن ذلك الدولة التي تسمى بالدولة الفاطمية وهي الدولة الكفرية العبيدية، كانوا يتعاونون أيضا مع النصارى ضد المسلمين. نعم، حتى يعني هناك من ألف كتابا حتى عندما قامت الدولة العثمانية، قال يعني بسبب الحروب التي حصلت ما بين إيران والدولة العثمانية، ما بين الدولة الصفوية في إيران والدولة العثمانية، ولا كان العثمانيون أخذوا أوروبا بأكملها، العثمانيون وصلوا إلى النمسا. نعم، فقالوا بسبب هذه الحروب التي اشتعلت ما بينهم وبين الصفويين في إيران، وإلا كان العثمانيون استولوا على جميع أوروبا. فهم دائما يعني يكيدون للمسلمين، ومن اللي تعاون مع أمريكا في احتلال أفغانستان؟ هم منذ 30 سنة. الشيطان الأكبر أمريكا، الشيطان الأكبر، ما عندما الشيطان الأكبر. وبالتالي يعني من 30 سنة هم يعلنون العداء لأمريكا وسبها وشتمها بالليل والنهار، وبالتالي النتيجة لا أمريكا ضربتهم، والآن هذا ما يسمى بأوباما رئيس أمريكا يفتح صفحة جديدة معهم ويهنئهم بما يسمى بعيد النيروز. وعيد النيروز هذا طبعا ما في عيد بالإسلام إلا عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع يوم الجمعة الذي هو عيد مقيد ليس بمطلق. نعم، فعندهم هذا النيروز، هذه بداية رأس السنة عندهم، وهذا النيروز من أيام الفرس الأكاسرة، وإلى الآن هم يحتفلون به ويحتفلون احتفال كبير، ويعني يجلسون أسبوع أو أكثر، بينما في الفطر ما عندهم، في الفطر ما عندهم إجازة، لكن بهالنيروز لا، احتفال كبير يحتفلون به. هم لا شك هم شعوبيون ضد العرب، ولذا هم يخبرون أن يقولون العرب عندهم في كتبهم له خبر سوء، للعربي خبر سوء. ما هو الخبر؟ أن ما أحد من العرب يتبع مهديهم، وهذا نعم هذا الواجب، ما يتبع لنا هذا مهدي لدخل في السرداب، هذا سرداب في سمر، هذا كذب. وإنما من أخبر عنه الرسول عليه المهدي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا حق، ليس مهديهم المزعوم. نعم، وسمعتم أنتم في عندما قاموا في البقيع قبل نحو شهر، نعم أخذوا يسبون يكون ملعون من شب الحطب عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصدون بذلك عمر رضي الله تعالى عنه. ولذا في إيران في قبر مزعوم أو نصب لما يسمون بابا شجاع الدين، يقصدون أبو لؤلؤ المجوس الذي قتل عمر. فهم لا شك هم أعداء، أعداء للمسلمين، ويطعنون بدولة الخلفاء الراشدين ومن بعدها. نعم، حتى في يعني خلافة علي رضي الله عنه أيضا يطعنون به. كيف يطعنون به؟ يقولون علي رضي الله عنه ما استطاع أن يزيل شريح القاضي، عندما قيل لهم أن شريح من أهل السنة وعلي أبقاه، قال إن علي ما استطاع يزيل شريح القاضي، هو علي كان يثني على شريح القاضي وعلى قضائه، ويقول ما استطاع أيضا أن يمنع من صلاة الضحى، وشيء ثالث بعد ذكروه. فهم حتى خلافة علي رضي الله عنه يطعنون بها، ويطعنون أيضا بخلافة الحسن. نعم، وأن لماذا تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. فالمهم أعداء للمسلمين، فنسأل أن يكفينا وإياكم شرهم، والواجب علينا هو أن نبين خطر هؤلاء، الواجب علينا أن نبين خطر هؤلاء، كما أنه أيضا من بيان خطرهم أن الإنسان يكون عنده علم، يكون عنده خلفية وعنده علم أيضا بمذهبهم، حتى يعرف باطل هؤلاء ويستطيع أن يبين لغيره باطل هؤلاء ولأمثالهم أيضا يبين باطلهم. نعم، والأمر الثالث هو يعني ينبغي لنا أن نتحدث وأن نمد يد العون، نتحدث عن أخبار أخواننا أهل السنة وأن المسلمين في إيران في العراق في غيرها من البلدان، وأن نمد أيدينا لهم بالمساعدة. نعم، يعني هذه جزر القمر، جزر يسمونها القمر، هذه لا نصبح لهذا الرئيس، أصبح يعني رئيسهم هذا رافضي، والدعوة على قدم وساق والنشاط الإيراني على قدم وساق في الدعوة لمذهبهم. نعم وين ثيابهم إلا جزر القمر؟ نعم لكن هم يشتغلون في الليل والنهار، عندهم خطط خمسينية، عندهم خطط، ولا عندهم مانع أنهم إذا في هالسنة أو خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين أو مئة سنة حتى يتحقق مذهبهم، حتى عامتهم يعرفون الدور الذي مناط بهم. يعني مثلا المرأة حتى لو كانت عامية ايش دورها عندهم يا معاذ؟ المرأة نعم عندها دورها الانجاب، تنجب، هذا دورها، يحرصون على تكثير، وهذا كذا دورها كذا وهذا كذا، فهم يشتغلون. فكيف بأهل الحق ما يدعون إلى دين الله عز وجل الذي ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالى؟ والآن ترى هم مثل الأخطبوط الآن يحاولون يبتلعون الخليج. الآن العراق يعني تقريبا أغلبها بأيديهم، يعني أمريكا، هذه أمريكا صورية، يعني لهم سيطرة أمريكا ولكن كثير منها صورية، لكن في الداخل وفي العمق وفي الباطن إيران، لأن هؤلاء الملالي والمراجع والحكام، حكام العراق من نور المالكي وأمثاله، والملالي والمراجع بيد من؟ بيد إيران. مقتدى الصدر هو جلس فترة ولعل لا زال في إيران، ذهب إلى ما؟ ذهب إلى أي شيء، أبي يأخذ شهادة منهم، يدرس عندهم في القم. فسيطرهم على حتى ما يسمى بحوزة النجف، نعم، فهم مسيطرين. وسوريا الآن وهم على قدم وساق يتملكون في دمشق في القسم الجنوبي، ولبنان الآن نعم، وكما تقدم جزر القمر وغيرها. فهم يعني نشاطهم في أوروبا وفي أمريكا وفي حتى أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، حتى يقول أن إيران يمكن في قول أن نصف الميزانية على الدعوة لمذهبهم، وفي قول آخر 60% من الميزانية. نعم، فإذا لابد على المسلمين أن يدعون إلى دينهم ويكونوا دعاة لهذا الدين، ولابد كل مسلم أن يكون داعية، لابد كل مسلم لابد أن يكون داعية. لكن لا شك كل إنسان بقدر ما عنده، عندما نقول أن أي واحد يكون داعية بحيث أنه يفتي ويعلم ويدرس وكذا، لا، وإنما حتى لو يساهم بالشيء اليسير في الدعوة بماله، حتى لو أن شخص إذا جاء وألقى درس ولا كلمة ولا كذا يقول الله يجزاه خير تعلم مرة ثانية ثالثة، يشجع له حتى بس قال هالكلام، هذا يكون له أثر. يأتي بأهل العلم إلى أماكن، يعني سواء في المدارس في المساجد في الاجتماعات في أي مكان، نعم يساهم في هذا الشيء إذا كان هو لا يستطيع. نعم، فبحمد الله سبل الخير والدعوة بحمد الله يعني مفتوحة وكثيرة، بس بقي نحن ونعمل، هذا اللي بقي. أنا لا أعرف، بس نجيب على بعض الأسئلة، هذه أسئلة جاية من كما تقدم من الخارج. على سبيل العموم، على سبيل العموم نعم. يقول هذا سائل، يقول ما رأيكم في من يلعن، طبعا المسألة ليست رأي وإنما دين، من يلعن أولاده ويلعن الساعة التي خلقوا فيها؟ هذا لا شك الكلام هذا حرام ولا يجوز، ولعن المؤمن فقط لكيف أولاده بعد، ويلعن سب الزمان ما يجوز إلا من باب الإخبار، يعني جاءت أيام شديدة، نعم أيام فيها يعني مظلمة على المسلمين، من باب الإخبار فقط، ولا سب ما يجوز. هذا يسأل عن، يقول حديث أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كاسمة البخت العجاف، هي كاسمة البخت المائلة، لعنوهن فإنهن ملعونات، هذه رواية الإمام أحمد، لعنوهن فإن ملعونات، هذه رواية الإمام أحمد، واللي في الصحيح ما فيها اللعن، رواية الإمام أحمد فيها ضعف، رواية الإمام أحمد فيها ضعف، واللي في الصحيح صح، اللي في مسلم ما فيها لعن. ويسأل عن الكافر الظالم الذي يقتل المسلمين ويحاربهم، هل يجوز لعنه بعينه؟ هذا تقدم الجواب عليه، لكن يدعى عليه بغير اللعن. هذا يسأل، يقول رجل مريض لم يستطع على صلاة الفجر ليوم الجمعة بسبب المرض، وتحسن حاله قليلا عند صلاة الجمعة فصلى الجمعة ثم قضى الفجر، هل صلاة صحيحة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء في تقديم صلاة على صلاة، والأقرب والأرجح أنه ما يجوز تقديم صلاة على صلاة إلا إذا دخل الإنسان والصلاة قد أقيمت، يعني مثلا دخل صلاة العشاء وقد أقيمت العشاء وما صلى المغرب، فيصلي العشاء ثم يقضي المغرب، صلي العشاء ثم يقضي المغرب، لأن تفوت عليه صلاتين جميعا، هذا قول، وقد اختار ابن تيمية في أحد أقواله، وبعض أهل العلم يذهب إليه، لعل هذا يعني لعله أقرب أو وجيه هذا القول. لكن ما يجوز للتأخير، يعني المرض إذا كان إنسان مريض يصلي على حسب حاله، ما يجوز للتأخير إلا كان إنسان مغمى عليه، وأما إذا كان ليس بمغمى عليه فما يجوز للتأخير. هذا يسأل عن صحة يحيي ويميت، تقدم أنه ما تصح يحيي ويميت، لا تصح. يقول الذهبي وثق الواقدي، الذهبي ما وثق الواقدي، نعم، لكن في التاريخ يعني يقوون نوعا ما في التاريخ، وأما في الحديث لا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام.